أوعد الزاهد بالجملة والقطع. باسم ربك الذي خلق. الله يعبر بيتك يا شيخ ويجدك. خلق الإنسان من علق. خلق يا صلاة النبي، اللهم صل على النبي.